تجمعنا على خير ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا تجمعنا على خير ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا ونكتب بالندى صدقا فيحر السعد عنوانا ونعمل بالهدى عزا فنبني منه أوطانا ونكتب بالندى صدقا فيحر السعد عنوانا ونعمل بالهدى عزا فنبني منه أوطانا وقلبا يرتوي حبا يحلو صفا وأشجانا وأنسا دام مطلعه يفوح شدا وريحانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير رب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا ونحمل راية الإسلام فيغدو الركب فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعوانا ونحمل راية الإسلام فيغدو الركب فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعوانا فهيا نمضي والخير يصادقنا ويهوانا لنشكر نعمة المولى على الأحسان غفرانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير رب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا